جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن الكتاب الذي سيشرح بعد هذا الكتاب، ما اسمه جزاكم الله خيرا؟ كتاب تجريد الاتباع في أسباب تفاضل الأعمال، في بيان أسباب تفاضل الأعمال، والكتاب يوزع إن شاء الله عليكم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: لماذا يبهم بعض الصحابة رضي الله عنهم اسمه في الحديث جزاكم الله خيرا؟ أولا هذا الإبهام مختلف فيه، بعض العلماء يقول قد يكون من الرواة وأنه ينسى فيبهم، وبعضهم يقول قد يكون من الراوي من الصحابي لمقصد يعني شرعي يراه. الصحابة لهم فقه في رواية الأحاديث، فقد يكون إخفاؤه أحيانا لعدم تزكية النفس، أو ما قد يخشى الصحابي كما حصل من ابن مسعود هنا، يخشى أو كأنه خشي أن يستدل به على حرصه على الخير فقال إنه سأله رجل. وفي موطن آخر يعني يرى أن الناس في حاجة إلى ذكر الاسم لأن هذا أوثق في الرواية، فيقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم ما أراه على الإسلام، هل معنى ذلك أنه كافر جزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة نقل فيها شيخ الإسلام ابن تيمية في نهاية الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم الخلاف بين العلماء في سب الصحابي، وهل سبه كفر أو فسق عظيم، فذكر الخلاف في هذا، وذكر أن سب عامة الصحابة إلا القليل منهم أنه كفر، قال: ومن سبهم وشتمهم إلا القليل منهم أو اعتقد ردتهم إلا القليل منهم فهو كافر، ومن توقف في تكفيره فتكفيره متعين، لأن هذا مناقض لظاهر الكتاب والسنة اللذين دل على عدالة الصحابة، فإذا جاء من يعتقد أن الصحابة كلهم ارتدوا أو أنهم فسقة إلا القليل منهم فهذا تكذيب لصريح القرآن والسنة اللذين جاء بتعديل الصحابة رضي الله عنهم جميعا. وبعض العلماء فرق بين سب عموم الصحابة وبين سب فرد من أفرادهم، فقال من سب فردا لا يكفر، ومن سب عامتهم فيكفر. ومنهم من فرق أيضا بين نوع السب، فقال إذا كان سب لا يصل إلى القدح في الدين وإنما إلى بعض الصفات التي قد تعتري الناس كمن وصفهم بالبخل أو بالجبن أو غيره فإن هذا لا يكفر، وأما إذا وصفهم بشيء يناقض أصل الدين أو اتهمهم بنفاق أو تكلم فيهم بكلام يقدح في أصل إيمانهم فإنه يكفر. والمسألة مشهورة بين العلماء، لكن العلماء مجمعون على وجوب تعزير من تعرض للصحابة أو تنقصهم، وأنه لا يكاد يرجى الخير لمن تكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواقع المشاهد أنه لا يغمزهم ولا يتكلم فيهم ولا ينال منهم إلا مفتون في دينه بعيد عن السنة بعيد عن الهدى والخير، وهذا ما عرفه المسلمون عبر العصور والأجيال أنه ما يقع فيهم إلا مفتون في دينه وما تكلم فيهم إلا مبتدع. وأما عدول المسلمين من أهل السنة والجماعة الذين هداهم الله عز وجل وهدى قلوبهم وهم محافظون مداومون على عبادتهم فهم من أعظم الناس محبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، كنت مفرطا في بر أمي قبل قبولي في الجامعة، والآن بعد الدراسة علمت قدرها وندمت ويؤلمني بعدها، يقول: أنا الآن على وشك التخرج ولا أريد التقدم للدراسات حتى أرجع إليها وأبرها، علما أني سأدرس عن بعد، فهل قراري هذا صحيح وما توجيهكم حفظكم الله تعالى؟ نعم، برها مقدم على مواصلة الدراسة، لأن الدراسة قد حصلت الحمد لله من العلم ما يرجى به أن تنتفع به فيما أوجب الله عليك، وما تطلبه بعد ذلك من التوسع في العلم خير، ولكن بر الوالدة مقدم عليه لأنه أوجب. ولهذا أفتى بعض مشايخنا لبعض الطلبة الذين كانوا في الدراسات، ومنهم شيخنا الشيخ عبد المحسن في أحد الطلبة سأل مرة وكان في بعد أن انتهى من الماجستير، فألحت والدته على أن يرجع وسألني عن ذلك، قلت: طاعة الوالدة مقدم لكن سنسعى في إرضائها، وكتبت لها كتابا وترفقنا بها ووسط لها من وسط وأبت إلا أن يرجع. فقلت له اسأل شيخنا. فسأل الشيخ عبد المحسن قال ارجع. فرجع وترك دراسته وفتح الله عليه فتحا عظيما في الدعوة إلى الله، وهو الآن قائم بالدعوة إلى الله مع قربه من والدته. وهكذا المسلم إذا قدم أمر الله وقدم ما شرع الله عز وجل على هوى النفس، أن الإنسان أحيانا يصاب بهوى نفس وأنه يحب الدراسة ويحب كذا، ولكن العبرة أن يقدم ما يحب الله عز وجل على ما يحب هو، فيجعل الله له من التوفيق والإعانة والتسديد والخير ما قد يخفى عليه في ذلك الوقت. فالذي يظهر والله أعلم أن طاعة الوالدة مقدم إذا ألحت في رجوعه أن يرجع، ولكن إن استطاع أن يقنعها ويدرس فهذا يجمع بين الخيرين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول كلما قمت بعمل لله أشعر أن فيه رياء للناس، فما أشرع في عمل لله إلا حدثتني نفسي أن فيه رياء، فإما أن أتركه أو أقول إنه غير مقبول، فما السبب وما الحل جزاكم الله خيرا؟ هذا الشعور الذي سأل عنه السائل هو يرجع إلى أحد أمرين، إما يرجع إلى فضل وأن بعض ذوي الفضل والمراقبة الشديدة للإخلاص قد يجدون هذا، كما إن كان بعض السلف يقول لا أستطيع أن أقول أني مخلص في عمل. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن طلب العلم، هل طلبتم العلم لله؟ قال أما لله فعزيز، ولكن شيء أحببنا فتعلمنا. وكان بعضهم يقول الإخلاص لمن يرى أنه ليس له إخلاص، فلهم عبارات في هذا تدل على شدة المراقبة. و